السلام عليكم. في قصة حصلت عام 1392، هذه حصلت في المملكة العربية السعودية أيام حكم الملك فيصل الله يرحمه. في شابين من قبيلتين مشهورة جدا من أهل الرياض ومؤسسين في الرياض، صار بينهم خلاف وصار بينهم مضارب. واحد فيهم أصاب الثاني في عينه، لكن كانت إصابة خفيفة. المهم الرجال هذا راح اشتكي عليه في المحكمة وجاب شهود ان عينه هذه صارت يعني خربانة، صارت كريمة، او بالمعنى اللي احنا فاهمينه انها صارت عورة. فحكم القاضي بناء على هالادعاء وبناء على الشهود اللي جابهم الشخص الشاكي اللي اثبتت هالحالة بالقصاص على الشخص المتهم، تفقع عينه مثل ما سوى فيها الرجل هذا، العين بالعين والسن بالسن. اسجنوا المتهم وحددوا يوم الجمعة موعد القصاص في الرياض. طبعا انقلبت الدنيا عند أهل هالولد هذا، وعنده أخوه هذا أكبر منه يعز حيل، وكان راح يذبح نفسه بس علشان يجيب تنازل من هالرجل هذا. قال له مستحيل، والله ما تنازل إلا أن آخذ العين بالعين. لكن في جانب من القصة مفقود راح تعرفونه في نهاية السالفة. المهم الرجل هذا حال كثير من الناس أيام الملك فيصل، يعرفون حكمته ويعرفون إنه رجل حليم ورجل يعني فطن ما طوف عليه أي شيء. وكان في عادة عند الملك الله يرحمه الملك فيصل، من طيبة كان يوصي دائما الحراس أو الموكب اللي يمشي فيه إن أي شخص يعني عنده حاجة أو يعترض الموكب، لأنهم كانوا يعترضون موكبه لما يطلع من القصر ماله يوم الاثنين يروحون عندهم نفس اجتماع مجلس وزراء. فكان الناس هذا شو تسوي اللي عنده حاجة يعترض موكب الملك فيصل يطلب منه الحاجة، فكان يوصيهم إن لا تمنعون شخص عني. قالوا حاضر. فهذا الرجل سامع بهالموضوع قال ما في حل إلا أني أوصل الملك. وانتظر يوم الخميس قبل لا يطلع كالعادة إلى مجلس الوزراء واعترض طريق موكب الملك فيصل. طاح له بوسط الطريق وقام شق ثيابه وقام يصرخ واظلماه واظلماه يبي يسمع الملك فيصل. طبعا اللي بالموكب بلغوا الملك إن في واحد معترض الطريق الموكب أو يصرخ، وقالهم جيبوا على طول جيبوا لي. المهم راح الملك قال له عسى ما شاء، قال له طال عمرك أنت رجل حكيم ورجل يعني عادل، وأنا ما سويت هالأمر هذا إلا أني أبي أطلبك فقط بحكمتك. قال له شو الموضوع؟ قال له بس طال عمرك نبيك يعني تفتح ملف القضية، حاكمين على أخوي بالقصاص يوم الجمعة القادم وحنا في الاثنين، وأخوي بريء من هالتهمة. قال له شون بريء وشنو موضوعه؟ قال أخوي أصاب شخص بعينه، لكن هالشخص هذا أثبت بالشهود أن عينه يعني خربت مرة واحدة وأنه صار عور، والكلام هذا غير صحيح لأن هذا أعور من زمان، ما هو الحين ولا أخوي اللي تسبب في إصابته. قال ما في مشكلة، أمر الملك فيصل بتأجيل القصاص ويجيبوا له ملف القضية. المهم يوم وصل ملف القضية عند الملك فيصل وقعد يقرأ، طلب علشان يتأكد من إدارة، أول كان في إدارة يسمونها النفوس أو حفيظة النفوس، نفس إدارة الحين اللي موجودة يسمونها الأحوال المدنية أو المعلومات المدنية اللي تطلع الهوية الشخصية هذه. فقبل يسمونها حفيظة النفوس أو التابعية، قال جيبوا لي ملف الشخص المصاب، نبي نشوف هويته القديمة، صورته وهو شباب صغير، يعني هل كان فعلا أعور ولا لا؟ أو فعلا ويجيبوا له ملف هالشخص، ولا له صورة قديمة وهو في بداية يعني شباب حدث وعينه واضحة أنه أعور. قال الحمد لله أن ما حد يعني تم الاقتصاص منه ظلما على حكمي. قال جيبوا لي المدعي والشهود وجيبوا لي القاضي اللي حكم في القضية هذه. يوم جابوا له القاضي، ولا القاضي رب العالمين ماخذ منه نعمة البصر، القاضي أعمى. فقال حق القاضي يعني أنت مشهود لك يعني بالحكم السديد دائما، وأنك يعني على علم كبير يعني والكل يمدحك، شلون حكمت فيها القضية بالقصاص من هالشخص وما تأكدت أن هذا كان يمكن فعلا سابقا يعني أعور، ولا الإصابة هذه اللي تسببت بالعور هذا؟ قال لا طال عمرك أنت عارف أن أنا أعمى وأنا ما أقدر أحكم على صورة يعني بشهادة غيري، يعني مثلا أجيب الصورة وأقول حق الشخص الصورة هذه اللي تشوفها أعور ولا لا، أنا ما أقدر أحكم بهالطريقة هذه، وأنا أستند في حكمي على الشهود. والقاضي فعلا كلامه كان صحيح 100%، الشهود يتحملون الوزر، لكن كان هناك في طرق أفضل يعني للتأكد من شهادة الشهود. لذلك أمر الملك فيصل من أيامها أن لا يمكن أن يتم تعيين قاضي فاقد البصر، لأن يحتاج لحكمته هالنعمة هذه سبحان الله علشان لا يظلم شخص. وتم إعادة محاكمة المدعي اللي هو اللي قال الأعور، وتم سجنه سنتين هو والشهود، وتم الإفراج عن الشخص اللي كان راح يتم القصاص فيه. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.